حكيم قال الإمام رحمه الله نحمدك اللهم المصنف رحمه الله في هذا الكتاب كاين فيه الخطبه والمقدمه والمقصود الخاتم. اما الخطبه من نحمدك حتى المقدمات من قولنا نحمدك الله بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم الى قوله الكلام في المقدمات. هنا ننتهي الخطبه من قولنا الكلام في المقدمات إلى قوله الكتاب الأول. لازم ننتهي المقدمة من الكتاب الأول حتى الخاتمة في الأخر. لازم ننتهي المقصود. المقصود شنو فيه؟ فيه سبعة كتب. المقصود في هذا الكتاب في سبعة كتب. في الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال، الكتاب الثاني في السنة، الثالث في الإجماع، الرابع في القياس، الخامس في الاستدلال، السابع في السادس في التعادل والتراجيح، السابع في الاجتهاد، الخامس هي الخاتمة في التقليد وأصول الدين والتصوف ومبادئ الفلسفة. حنا قدمنا الخلاصة. ثم هذه الخطبة هذه فيها البسملة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، وفيها الحمد على النعم نحمدك اللهم، وفيها الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيها الدعاء ونحمدك الله فيها ونقبع، فيها اسم الكتاب إكمالي جمع الجوامع، فيها موضوع الكتاب هي القواعد والقواطع، فيها مدح الكتاب اللي في الآتي من مئة زهاد، فيها حصره وحصره في سبعة كتب. هذه هي الخطبة. الخطبة فيها ثمانية المسائل، فيها البسملة والحمدلة والصلاة والدعاء واسم الكتاب وبيان موضوعه ومدح الكتاب به الأوصاف الثلاثة ثم حصره. قلنا نحمدك كنا واقفين في هذه الأمة، هذه هنا المغرب الهادي داليها، لأن الهداية من التعدى بنفسها تكون الدلالة الموصلة إلى المطلوب. تقدر مثلا تكون اهدنا الصراط، شوف اهدنا الصراط تعدت إلى المفعول الأول اهدنا والثاني الصراط، من التعدى بنفسها هذا تفسر هي الدلالة الموصلة، هي اهدنا الصراط المستقيم. من التعدى بالحرف بكل المعنى معناها هي الدلالة على ما يوصل، ماشي الدلالة لموصل، الدلالة على ما يوصل. هنا النبي والإسلام ذي وصل، إذن هي تدل على ما يوصل، بس غتتعدى بالحق. حينما تتعدى بالحق تكون الدلالة على ما يوصل، وماذا تتعدى بنفسها هذا تكون الدلالة الموصلة. كيف الفرق بينهما؟ قولوا. حينما تفسر الدلالة الموصلة شنو تكون؟ تتعدى بنفسها، وماذا تتعدى بالحرف إلى أو باللم تكون الدلالة على ما يوصل. هنا الدلالة على ما يوصل، وهنا ما يكون الله جل جلاله ليكون اهدنا ليكون وفقنا، فالله جل جلاله يخلق فيك التوفيق. ولكن ما يكون القرآن أو سيد النبي ليكون يرشدك ويدل ويدلك. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يخلق فيك التوفيق، الله هو الذي يخلق فيك التوفيق، ولكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يرشدك ويدلك. إذا هنا دال أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدلك. النبي ماشي يخلق التوفيق، لا، خلق التوفيق من الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. الدلالة كده تكون بلطف. شوف كيف شرح الشارع، شنو كيجي؟ واش الدلالة بعنف وعناد أو بلطف؟ بلطف. شنو اللي تفسرنا؟ الدلالة بتلطف. إذن الهداية هي الدلالة بتلطف، لهذا خصت بما فيه خير، هي المعنى. الدلالة بتلطف، لهذا خصت بما فيه خير، لأن الذي فيه خير يناسبه اللطف، ما فيه الخير يناسبه اللطف. دائما الهداية الحقيقية هي الدلالة بتلطف، لأن هي الهداية إلى الخير، والهداية إلى الخير والخير شيء اسمه تلطف. إذا قوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، هذا التهكم. علاش ما تماش التلطف؟ هذا التهكم. إذا استعملنا فيه الهداية ولكن ماشي معنى على بابي هذاك. ولهذا قال الإمام رحمه قيد في معنى الهداية فقط نار بالدلالة التلطف. وأما قوله تعالى فاهدوهم إلى صراط مستقيم فعلى التلطف، فعلى هدوهم إلى صراط الجحيم على التلطف، لأن هداية إلى صراط المستقيم هذا إلى خير، إلى خير. إذا الناس لها تلطف، ولكن إلى سواء صراط الجحيم وش هذا خير؟ إذا هذا التهكم. فالهداية، ولهذا قال الإمام الشارع داليها بالطف. أما قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، لا، وأما فهدوهم إلى صراط الجحيم، هذا التهكم. هادي الأمة لرشادها. كلمة الرشاد هنا هو الدين الإسلامي، المراد بالرشاد الدين الإسلامي، ولكن الرشاد في الحقيقة الثمرة للدين. ما الإنسان إذا خلى بالدين كان من الراشدين. الدين ماشي هو رشد، لا، سبيل إلى رشد. فرشد ثمرة الدين والدين سببه. مش ماشي يكون هنا المصنف استعمل، استعمل المسبب في السبب. فرشد هذا هو المسبب في استعمله في السبب، معنى من باب استعمال المسبب في السبب. إطلاق المسبب هو الرشاد، في السبب هو الدين. لهذا قال الإمام يعني دين الإسلام. وصنرش نعرف القاعدة الشارع ماذا يفسر أي ليكون المعنى الحقيقي، وماذا يعمل يعني ليكون المعنى المجازي. فعند الإمام الشارع، فإذا هنا المعنى المجازي والحقيقي كيف عمل الشارع؟ يعني، ولكن ماذا يكون المعنى الحقيقي في يوم؟ أي هنا فسر يعني هنا. مثلا لا بغينا نقول إحنا يا هيدا جاء أسد ويكون الحيوان في الثالث، كيف نقول؟ لا لا، الحيوان في الثالث، كيف نقول؟ أي رأيت أسدان، أي الحيوان المفترس. ولكن إذا كان رجل شجاع قل رأيت أسدان يعني رجلا شجاع. لدين الإسلام الذي هو لتمكنه، هنا في قول الشارح الإمام لتمكنه في الوصول، شي بين دابا العلاقة، العلاقة بين المسبب والسبب. فين المسبب هنا؟ الرشاد. فين السبب؟ وشنو العلاقة هنا؟ لأن هذا السبب كأنك وصلت، اطلق عنها الرشاد، سمها رشاد، كأنك وصلت نخش، إشارة إلى تمكنه في الوصول، إشارة إلى تمكن العلاقة وقوة السبب. فين قوة السبب هنا؟ الدين. ما هو السبب هنا؟ الدين. هل الدين قوي في الوصول؟ ولهذا قال الإمام الشارع الذي هو لتمكنه. ولكن هل يشترط في السبب القوة والتمكن؟ لا، لا يشترط، يشترط سبب عادي. لا، هذا المجاز قوي. هذا معنى يبغي نستعمل إحنا السبب في المسبب أو المسبب، هل نشترط تكون القوة ولا لا يشترط؟ لا يشترط، نشترط السبب عادي. ولكن هنا هذا السبب هذا مش عادي، السبب الدين الإسلامي هو متمكن من الوصول. معنى يقول لك المؤلف أوضح لنا جلاله إذا خدت بالدين الإسلام لابد الوصول، لابد الوصول، لابد الوصول إلى رشاد. ورشاد شنو هو؟ ضد الغي. الغي مقابله الرشاد. يقول الله سبحانه عز وجل وإن يروا سبيل رشد يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل رشد لا يتخذوه سبيلا. معنى الكفار حينما يروا سبيل الغي يمشيوا معه، ولكن إذا رأوا سبيل شرطي ما يمشيوش معه، ذلك بأنهم كانوا بأذن كلا. كأنه نفسه، شنو كأنه نفسه؟ كأن هذا الدين الإسلامي نفسه. ولهذا عبر عن المسبب السبب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهذا مأخوذ من قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. معنى الإمام المصنف رحمه شنو قال؟ هادي، معنى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهداية. شنو الهداية؟ الدلالة. يقول لك وصف رسول الله بالهداية من مأخوذ. وهذا إشارة من تعود وصف النبي بالهداية، وهذا أي وصف النبي بالهداية. وصف النبي بالهداية من أين أخذ؟ معنى المصنف رحمه الله وصف رسول الله بالهداية، هذا الوصف هذا بالهداية واش عنده شي مصدر؟ شنو مصدره؟ قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنك لتهدي حقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. فوصف الرسول بالهداية كما هو مأخوذ من القرآن مأخوذ من الحديث: إنما أنا رحمة مهداة، أي هداني الله للأمة. هل صراط المستقيم من هنا؟ يعني قلنا قبل فيما من يكون كلمة تهدي إلى صراط المستقيم، من يكون في الطريقة الموصلة تكون تعدى بنفسها، ولكن هي فيما يدل على الطريقة الموصلة، هذه تتعدى بحرف. هنا الهداية فيما يوصل، ماشي هي الهداية بمعنى الدلالة الموصلة، لا، الدلالة التي تدل على ما يوصل. إذا هنا تدل على ما يوصل، شكون ما يوصل؟ هو الصراط المستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ماشي هو موصل، هو يدلك على ما يوصلك. شكون الموصل دابا؟ الصراط المستقيم. شكون اللي ماشي يدلك عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الهداية هنا واش تتعدى لنفسها أو لا تتعدى بالحرف؟ لا تتعدى بالحرف، لأن هنا ماشي الدلالة الموصلة، هنا الدلالة على ما يوصل، ماشي الدلالة على الموصلة، لا، الدلالة على ما يوصل. شكون اللي يوصل هنا؟ وشكون اللي يدل عليها؟ رسول الله. هنا باش غنتعدى بالحرف إلى صراط. هل إلى صراط مستقيم؟ الصراط هنا حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، لأن الصراط هو الطريق، والمغرض بهذه الطريق هنا الإسلام. إذا شبه الإسلام بالصراط، وشنو الجامع؟ الإيصال في كله. فيما تقدم شب، ثم كان استعمل الرشد في الدين من باب استعمال المسبب في السبب. دابا لا، فيما تقدم كان عندنا مجاز. اش من نوع المجاز؟ مرسل. هنا مجاز، اش من نوع المجاز؟ استعاره. المجاز الاول مرسل، وهذا مجاز بالاستعاره. المجاز الأول من باب إطلاق كذا وإرادة كذا، من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب. هذا لا، هنا شبه الإسلام بالصراط المستقيم، والجامع بينهما الإصال. فالدين الإسلامي يوصل والصراط يوصل، صراط مستقيم. أو قال أي دين الإسلام؟ شوف السردمة، صراط مستقيم أي دين الإسلام. هنا يا الإمام رحمه الله عبر دين الإسلام أي التي تشئ الحال، لأن هذا صفح الحقيقة العرفية. معنى إطلاق الصراط المستقيم على دين الإسلام هذا صار حقيقة عرفية. معنى ماذا تسمع أنت في القرآن الصراط المستقيم؟ ما يجيش يبدل لك الطريق، معنى ما يجيش يبدل لك الحقيقة. مرة صبغت الحقيقة بحال مهجورة، كأن الحقيقة هجرت، الطريق الحسي مهجور. شنو بقى بيدك؟ الطريق المعنوي. ولهذا قال الإمام أي هنا، ما قالش يعني، وإن كان المعنى مجازي، المعنى الحقيقي ولا المجازي هنا؟ على القاعدة شنو سيقول؟ يعني هو ما قالش يعني، لأن صار في المصطلح للقرآن الصراط المستقيم هو الدين. ثم قال الإمام: وعلى آله. هنا صلى على ذلك، على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا ماشي صلي على الآن. الإمام أعاد كلمة على، كان في الإمكان يقول نصلي على سيدنا محمد وآله، ما يقولش وعلى آله، فهم واضح. كان في الإمكان يقول نصلي على محمد ونصلي آله وآله، هنا هو وعول آله، كرار الجار. علاش كرار الجار؟ رعاية للأدب. علاش يعني؟ قل لك هو الصلاة الأولى ماشي هي الصلاة الثانية، الصلاة اللي كان ذنبي هذه صلاة غير، معنى إيه؟ كأنه أعاد، لأن تكرار العامل تكرار الجر كأنه تكرر تصريف، تكرار وعلى كأنه قلت أنت نصلي على سيدنا محمد ونصلي. ماذا تكرر صلاة صلاة صلاة تكررنا؟ لا ماشي الأولى شيء صلاة غيرها، لأن عطف الشيء العطف على شيء يقتضي المغايرة. إذا الصلاة الأولى ماشي هي الصلاة هذه، الصلاة النبي ماشي هي الصلاة ذلك. ولهذا قال الإمام الشربيني كرر الجر رعاية الأدب، لأن يستلزم تكرار المتعلق، فيفيد أن الصلاة على الآل نوع آخر، ولا يخفى أن إفراده بصلاة أبلغ في الأداب من الشري. قال لك نجعل النبي عنده الصلاة دياله بوحده والآل عنده الصلاة، هو أولى بالآل، معنى الصلاة النبي بوحده عاد نعمله الآل. وعلى آله، وهل المدد الآل مدد الآل تقدمت على الصحابة، لماذا قدم؟ لشرفها، فقدم الآل أي الخاص على العام، فين العام؟ الصحابة وصحبه، وقدم الآل إشارة إلى الشرف بالآل على، معنى شكون اختار؟ واش الآل أو الصحابي؟ معنى مكانة الآل تزيد على الصحابي، هذه هي القاعدة، لأن الآل يكون في القوم، وهذا المدد الآل مأخوذة من الأهل، والمدة فيها آل يؤول، معنى كلمة آل يؤول ليكون فيها آل أمرهم إلى المضاف إليه، فين المضاف إليه هنا؟ هي، وهي على من يعود؟ على رسول، معنى هؤلاء آل أمرهم إلى رسول الله، هؤلاء صار أمرهم إلى رسول الله، في قرابتين أو صحبتين أو موافقتين في دين إلى آخره. هنا إذن هذه الأيلولة في القوم، هؤلاء يقربون إلى رسول الله. ثم هل آل بهذا المعنى شكون هنا؟ هم أقاربه، هم أقاربه، في المبتدأ وفين الخبر؟ أقارب. ثم كما قال الشافعي، هذاك جملة معتر، هذاك كلام معتر، معنى التفسير للشافعي هو اللي يقول هم أقاربه، معنى ماشي تفسير الشافعي، لا موافقة في هذا التفسير، فتفسير هذا يوافق عليه الشافعي، كما قال الشافعي أقاربه. والإمام رحمه الله ذكر هنا ثلاثة المقدمات، المقدمة الأولى الآل هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم المطلب، واحد. المقدمة الثانية بأنهم أهل الخمس، هؤلاء يستحقون خمس الخمس، المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هذا الخمس، الخمس تحرم عليهم الصدقة، هل تحرم عليهم الصدقة؟ لأن لهم الخمسة. شحال المقدمة سنة؟ شنو المقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى آله هما أقارب من بني هاشم المطلب، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية ماله؟ تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الصدقة. ثم المقدمة الثالثة، لماذا تحرم عليهم الصدقة؟ لأن لهم بدلان في الخمس، لأن بدلاهم في الخمس. شحال المقدمة؟ المقدمة الأولى الآن هم أقاربه من بني هاشم وبني المطلب، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تحرم عليهم الصدقة. المقدمة الثالثة لماذا تحرم عليهم الصدقة؟ لأن لهم بدلاً، معنى عوض في الخمس. شحال لهم؟ هذه المقدمة الثلاثة الإمام غيستدل بثلاثة الأحاديث. علاش الإمام يشير لكم ثلاثة الأحاديث؟ باش يستدل على هذه المقدمات. المقدمة الأولى قال هم أقاربه المؤمنون والمؤمنات كذلك، هذا من باب التقليل، المؤمنون والمؤمنات، ولكن المؤمنات من بني هاشم. أنا إذا كان لديك المؤمنات مزوجين عند ناس آخرين وعملوا أولادهم، لا ما يدخلوش هنا ذيك الوقت، لأن أولادهم ما يدخلوش من بني هاشم. ادعوهم لآبائي، لما ما يدخلش. مثل المؤمنات من بني هاشم، ولكن هل المؤمنة متزوجة من غير بني هاشم وعملت أولادها يدخلوا هنا؟ لا ما يدخلوش. من بني هاشم المطلب ابني عبد مناف، ما الدليل على ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاسم سهم ذوي القربى. إذا ماذا يفيد هذا الحديث؟ أن لهم هذا الخمس، علاش؟ لأقاربه. هذا الخمس منه لأقارب، الخمس لأقاربه. أما هذا من الذي لهم الخمس، هذا من الخمس لأقاربه، إذن اللي تعطوا لهم الخمس ولكن ماشي من هذا الباب، هذه يدخلوا هنا في الأب. مثلا هما مجاهدون تعطى لهم الخمس، هما كذا أعطى الخمس، لم يدخلوش في الأب، لأن الخمس للأقارب ماشي يكون من الآل. إذن متى يكون من آلي؟ أعطي لهم الخمس لكونهم من الأقارب. أما إذا أعطي لهم الخمس من جهة أخرى وكون من الآل ولا ما يكونوش. وهو خمس الخمس، لأن يعني الخمس يتقسم على خمسة، هما عاد يدي واش الخمس كله ولا خمس الخمس؟ خمس الخمس. بينهم تارك منهم غيرهم من بني عميهم نوفل وعبد شمس. هذه عبد شمس هما داخلين في الأل؟ لا داخلين، ولكن ما يستحقوش الخمس، هما من الأل ولكن ماشي من ديك الأل اللي يستحق الخمس. هما من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ماشي من ديك الآل اللي يسحقون الخمس، هما من آله ولكن هو خصو يكون من الآل ويستحق الخمس ويكون عنده بدل، يكون بدل عن شي حاجة. مع سؤال من رواه البخاري، هذا الحديث الأول. إذا الحديث الأول شنو أعطانا؟ أنهم لهم الخمس لأقاربه. الحديث الثاني، وأن هذه الصدقات إنما هي أوساق الناس. هذا الحديث ماذا يفيد؟ تحريم الصدقة عليهم، الصدقة حرام عليهم. الحديث الثاني ماذا يفيد؟ تحريم الصدقة عليهم، تحريم الصدقة. علاش تحريم الصدقة عليهم؟ هي إنما أوساق الناس، لأن الصدقة ماذا فهموش من التشريف، وأهل البيت خصهم يشرفوا. الهدية لم فهموا منه التشريف، فالهدية تعطي التشريف، ولكن الصدقة لا يعنى منها التشريف، ولهذا ما نعطيو لهمش الصدقة. وقال النبي علاش؟ الصدقة إنما هي أوساق الناس، علاش؟ لأنها تكفر الظلم، والظلم أوساق، وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ثم قال: ولا أحل لكم أهل البيت من الصدقة شيئا ولا غسل. هذا الحديث شنو يفيد؟ علاش ماذا تحلش عليهم الصدقة؟ إن لهم بدلا، لهم عوضا، هذا هو السبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا، قال: ولا غسالة، ولا غسالة. معنى لا أحل لكم شيئا قليلا وكثيرا وحتى الغسالة. هذيك ديك ولا غسالة معطوف على محذوف، شنو يكون التقدير؟ لا أحل لكم شيئا قليلا ولا كثيرا ولا الغسالة. والغسالة شنو؟ ما يخرج من الشيء بالغسل. مثلا ما يكون الغسل بالخبز، هذا كان غسالة. شنو نفهموا من هنا؟ نفهموا بأن الصدقة تغسل الذنوب. ماذا نفهم؟ أن الصدقة تغسل، لقوله الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهركم. ويقول الله تعالى: والله يعدكم مغفرة وفضلا. من هذا الحديث نفهموا بأن الصدقة تكفر الذنوب. غسالة الأيدي مجز. نعم. غسالة الأيدي مجز. مجز هي الذنوب. قال: إن لكم في الخمس، هذا ماذا يفيد هذا؟ يفيد البدلية. ثلاثة الأحاديث، الحديث الأول يفيد الأقارب، الثاني تحرم عليهم الصدقة، الثالث البدلية. إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم. هذا إن لكم في الخمس الخمس، شنو نفهموا منه؟ واش يديو الخمس كله؟ لا، تسالك الخمس يظهر منه غير شيئا في خمس الخمس، مع أن لهم الخمس خمس كله. مثلا أهل البيت شنو غير تعطيهم؟ واش تعطيهم شيئا من خمس الخمس أو الخمس الخمس؟ ولكن هي واش تعطي؟ شيئا من خمس الخمس. هذا الحديث يعطي لهم شيئا من خمس الخمس، ماشي خمس الخمس كله. هنا يجاب عن ذلك أو جاوب هذا الإشكال الإمام رحمه الله، قضية ظرفية، أنهم لا يستحقون الخمس الخمس بتمام، مع أنهم يستحقونه، وأجيب بأنهم خمس ماشي واحد، هم جماعة، كل واحد يأخذ من الخمس الخمس. إذا كل واحد واش يأخذ خمس الخمس أو لا بعض من خمس الخمس؟ مثلا هما 20 للناس، ماشي كل واحد يدي خمس الخمس، كل واحد يدي شيئا من خمس الخمس. معناه هما كاملين مع بعضهم نعطيو لهم خمس الخمس، ثم هذا الخمس الخمس عندهم جزء شوي أنه هذا المعنى الظرفي، ولهذا قال الإمام: خمس الخمسي وأجيب بأن معناه أن لكل منكم ولا شك أن كل من يستحق بعضه وأن الخمس الخمس مفرد مضاف في عمه إلى آخره. ثم هذا الخمس هذا ماله؟ ما يكفيكم أو يغنيكم. إذا هذا الخمس شنو فيه؟ الكفاية أو الإغناء. النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الرواية أو هنا ماشي يكون بمعنى إظهار ماشي يكون ماشي يكفيكم لا يغنيكم. هذا الخمس هذا واش الكفاية فقط أو لا الإغناء؟ إغناء. ولكن هذا مبني على أن الكلام دلني بهذا. هذا مبني على أن باش يكون هذا التفسير على أن الكلام دلني به. أما إذا ما كانش الكلام دلني به ليكون الراوي متردد معنى ما فهمش واش الكفاية أو الغناء. معنى الراوي يتردد إما النبي قال يكفيكم أو قال يكفيكم. أما إذا كان قال النبي بجوج بهم قال يكفيكم وقال يغنيكم أو يكون بمعنى إضرابية. النبي أولا قال يكفيكم ثم أضرب عن الكفاية وقال الإغناء. وضح العبارة؟ ولهذا قال الإمام المحاشي إنما يتم إذا كانت أو من كلام النبوة أما يحتمل أن تكون من كلام الغاوي شكا في الواقع. إذا كان الكلام أو من كلام الغاوي شكون أوسي الطارق؟ شك. معنى الغاوي ذي شك واش النبي قال يكفيكم او قال يغنيكم. اما اذا كان صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون هنا النبي ضرب على الكلام الاول وقال بل. ويقول الامام الشربيني رحمه الله هنايا هذا الخمس يتردد بين الكفايه معنى طاره يكفي وطاره يغني. معنى هناك من يغنيه وهناك من وهذا هو الواقع. معنى انا مش نخوض الخمس في بعض الاوقات يكفيني في بعض الاوقات يغنيني. ثم قال الإمام رحمه الله رواه الطبراني في معجمه الكبير. ثم قال الإمام وآله الضمير صواب جواز إضافته للضمير كما استعمله المصنف. معنى يجوز الإنسان يقول آله مثلا الإنسان يقول آل الرجل آل البيت آل النبي آل فرعون آل الملك كيف خصو يضيفه يضيفون الظاهر. القاعدة في آل من تضاف الظاهر. وشنو السبب اللي يضاف للظاهر؟ قال لك لأن الآل يستعمل في الأشراف وذوي الخطر. كلمة آل في اللي يستعملها في الأشراف وذوي الخطر. والذي يدل على الشرف والخطر هو الاسم الظاهر. لماذا خص كلمة الآل باسم الظاهر؟ لأن كلمة الآل تضاف إلى الأشراف والذي يشعر ويعبر عن الأشراف هو الاسم الظاهر. يجاب عن ذلك لأن الضمير العبرة بالمرجع. الضمير العبرة باش شوف المرجع شنو هو. إذا المرجع إذا كان شريف الضمير شريف إذا كان حقيقة هو حقيقة. هنا الضمير لم يعد على النبي صلى الله عليه وسلم إذا المقام شريف. فإذا على هذا كلمة آل كما تضاف للضامر تضاف للضامر والأغلب للظاهر. والسبب هو على أنها تدل تستعمل في الأشعار. هذا عدم الحلية في الحديث متعلقة بخمس. عدم الحلية في الحديث متعلقة بخمس. كيفاش متعلقة؟ أنا لذلك كشيء كيما الخمس. هذا تعطل. وعاد هنا قالوا الشرع في الصدقة من فرض. تعطل لما كان شيء لما كان شيء الخمس ما كيف يصلح فيه. قال الإمام والصحيح جواز إضافته للضمير كما استعمله. هذا ما يتعلق الأمش يستعمل صحبه. صحبه إذا بغينا نشرحها مزيان فيها العطف عموم الخصوص من وجهه. علاش كلمة عطف صحبه فيها العموم الخصوص من وجهه؟ لأن الآل قد يكون من الصحابة وقد يكون من غير الصحابة والصحابة قد يكون من الآل وقد يكون من غيرهم. مثلا سيدنا علي شنو هنا؟ والآل سيدنا عمر مالك زين العابدين وليس من الصحابة. إذا بينهما عموم خصم وجه فإذا يصح العطف في الوقت يصح. وإذا قلنا في ماك الآل هنا هو الأقارب اللي في الزمن دياله غيكون صحابه عطف العام على الخاص. لكن هنا مش نقول الأقارب غير اللي في العصر دياله شنو غيكون هنا يا؟ العام الخاص. ولكن تحققنا الآل في أي زمن الآل هنايا ماشي خصوصا اللي كانوا صحابة لا غيرهم غيكون العطف العام والخاص من وجهه. آل صحبه معنى اسم جمع لصاحبه. فين المفرد هنا؟ صاحبه. وفين اسم الجمع؟ صحب. إذن صحب هنا ماشي جمع. علاش ماشي جمع؟ لأن ما عندناش في اللغة العربية فاعل جمع، ما كايناش في اللغة العربية. ما فيهاش فاعل جمع، ما كايناش. مثلا فعل كاين، فعال كاين، فعال كاين، فاعل كاين، ولكن فاعل جمع هذه ما كايناش. ثم اسم جمع لصاحبه، وهذا اسم جمع ما يكونش عنده المفرد. عنده شي مفرد ولا ما عنده؟ لا مفرد له من الطبيعي. واما يوجد من ذلك من باب الاتفاق وليس واحده. ما هنا اذا وجدت مثلا فحا عنده المفرد صاحبه او كذا وكذا، هذا كان باب الاتفاق، هو ما عندوش. صاحبه قال باش ما يفسر اسم لصاحبه. مثلا لو بغى يشرح والقصد كيمشي يقول، يقول اسم جمع لصاحب. ولكن علاش قال لصاحبه؟ قل سي طارق لان كلمه صاحبه هنايا خصوصا الصحابه ماشي الصحب في مكان هنا. لماذا قال؟ هو كان في الامكان خصو يقول باش يشرح المقصود يقول اسم جمع لصاحب. مثلا بغيت نقول لك انا كلمه صاحب، كلمه صاحب اسم جمع لصاحب، ما قلتش لصاحبه. لا، صاحب اسم جمع لصاحب. ولكن علاش المؤلف قال هنا لصاحبه؟ لان الصحب الاول مراد به الصحابه، اين هنا اي الصحب اي الصحابي الخاص. هذا هو السبب اللي الامام دقيق. علاش خلى الامام رحمه الله جاب الضمير؟ علاش صاحبه؟ يشير الى ان المراد بالصحب ماشي الصحب في مكان، لان الصحب الصحابي. لصاحبه بمعنى الصحاب. اذا صاحبه مفرد هو معناه الصحاب. وهو كما سياتي، شنو هو كما سياتي؟ تعريفه في كما ياتي في كتب السنه. اذا تفسيره فين ياتي؟ في كتب السنه. مجتمع مؤمنا بسيدنا محمد. اجتمع مؤمنا، هذيك بسيدنا محمد باش نعلقوها؟ باش نعلقوها؟ بجوج، هذيك التناجع هذا. علاش نستنوا؟ إذا إذا كان اجتمع كان مؤمن ولكن ما اجتمعش بسيدنا محمد. ماشي صحابي. مثلا اجتمع بسيدنا محمد ولكن ماشي مؤمن. ماشي صحابي. إذا لابد من جوج. يكون اجتمع بسيدنا محمد أما هو مؤمن ما اجتمعش به. نقول مثلا تابعين وتابع التابعين مؤمنون. ولكن ما اجتمعوش به، إذا ماشي صحابة. مثلا كفار مشركون قريش اجتمعوا به ولكن ماشي صحابه. خصو لا بد مؤمن وصحابه. نعم ما اجتمعش يعني. اجتمع مؤمنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمه الشمع لماذا عبر الامام رحمه الله بالشمع كما يقول الامام الشربيني عدل عن قول الحاجب راى؟ لان الامام ابن حاجب قال راى، لأن راء الظاهرة ديالها ربما ما يدخلش فيها الأعمى، مع أنه يدخل الأعمى. هذا السبب اللي قال الإمام رحمه الله الشمعة باش يدخل هنا الأعمى، أما اللقاء راء ربما ما يدخلش إلا بالتأويل. وهذا الشمع هنايا واش قيدوا أو نطلق فيه؟ شو يقول مطلق للشمع ولو لم يطول الزمن؟ معناه يشترط طول الزمن ولا يشترط؟ لا يشترط. مؤمنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كاين التعارف اللي زاد ومات على ذلك. كاين التعارف اللي زاد ومات على ذلك. هذاك مات على ذلك نحتاج اليها لدوام الصحبه بعد موت الرسول. اما مطلق الصحبه ما شرطش هذا. معنى اللي قالوا الصحبه بعد موته خصو يكون ومات. اما اذا اجتمع وكان مؤمنا صحابي وتصدق لم قطوش الصحبه، لان غدا تمحو له الصحبه. قال الإمام وعطف الصحب على الآل الشامل لبعضهم لتشمل الصلاة باقيهم. المؤلف يقول لك علاش عطف الصحب على الآل؟ لأن كلمة الآل تقدر ما تشملش الآل بمعنى الأقارب، تقدر ما تشملش عمر وأبو بكر. إذا عملت كار الصحابة باش تشمل الباقي، باش تشمل الصحابي اللي ماشي آل. قال لتشمل باقيهم شكون هم؟ صحابية لا صحابة ليسوا بآل كعمر وأبو بكر. ثم قال ما مصدر يرى فيها معنى الإمام رحمه الله يريد أن يؤبد الصلاة، الصلاة اللي على النبي وعلى الآل والصحابة ستؤبد، ما بقي مصدرية. إذن معنى مصدرية ما بعدها يسبق المصدر، معنى ظرفية نائبة عن الظرف، هذه معنى كلمة مصدرية. مدة قيامي، مدة هي الظرف هذا اللي نابت عنه، والقيام هي المصدر اللي تسبق بها. وكلمة قامت الطروس هنا أي وجدات، معنى قامت الطروس أي وجدات، والطروس هي الصحف جمع ترسل، ويقال ترسيل وترسيل وترسيل، قل ترسيل بالسين وترسيل بالصاد، وقل طلسيل بالصاد. هنا طلسيل الصحف جمع ترسيل بكسر الطاء، والسطور هنا هذه كلمة هنا الترسيل والسطور هنا المعنى الأصلي في كلمة الطرس هو هي الصحف، والصحف هي الصحيفة، والصحيفة هي الكتاب، والكتاب ما يكتب فيه. شي يقول هنا إذن الطرس هي الورق بقيدين، ليكون الطرس هو الورق بقيدين، مثلا هي هذه الورق، هي هذه الصحيفة، هذه الورقة، هذه هي الطرس، ولكن بقيد الكتابة نكتبوا فيها. معنى لما كاش نكتبوا فيها ما نقولوش الطرس، سينكتبوا فيها عن نقولوا الطرس. إذا متى نقول الطرس؟ هو يكون بقيد الكتابة، إلا أن هذه بقيد الكتابة واش دخل في حقيقة الطرس؟ لا ما دخلاش، هذا هو وصف العنوان، ما دخلاش، ماشي هي حقيقته، هذاك مفهومه العنواني وليس من حقيقته. هذاك القيد هذاك واش داخل في الحقيقه ولا خارج عن الحقيقه؟ حقيقه. هذا بحال ايش؟ بحال اللي نقول انت العامه، اذا العامه شنو هو؟ هو الانسان ما يشوفش، ياك ماذا بغيت تشرح لي انت هذه العامه شنو نعمل؟ عدم البصري، البصر واش داخل في العامه هنا؟ لا، هذا قيد وليس من حقيقه العامه، هو قيد وليس منها. كذلك هنا الكتابه ليست من حقيقه الطرس وانما قيد فيها، فواضح الفرق؟ واضح الفرق. كلمة الطرس بقيد الكتابة، الكتابة واش دخل في الحقيقة؟ العامة، اشرح لي العامة؟ عن البصر، البصر واش داخل في الحقيقة؟ ما داخلش، ولهذا قال الإمام الشغبيني رحمه الله: فهو الورق بقيد الكتابة والتقييد بها داخلان في مفهوم خارجان عن الحقيقة. التقييد داخل في المفهوم ولكن خارج عن الحقيقة، الحقيقة هي العدم، شوف العدم، ولكن المفهوم أي عدم البصر، ماشي مطلق العدم، عدم البصر. هنا شنو غيكون كلمة الطرس والسطور؟ السطور شمش يكون هنا؟ مجموع الورق والسطر، غنجعلوا كلمة هنا الطرس والسطور هو مجموع الورق والسطر، ولكن شنو نلاحظوا فيها؟ نلاحظوا فيها الألفاظ، والألفاظ للمعاني، بأن المعاني محفوظة في السطور والطرس. شنو نلاحظ هنا؟ معنى صحيفة سطر، شنو نلاحظ فيه؟ هذه السطور فيها ألفاظ، وهذه الألفاظ دلت على المعاني، وهذه المعاني محفوظة بحفظ الله جل جلاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يغيد ولن تزال طائفة من ظاهرنا على الحق، لأن هذا العلم محفوظ. إذا هذا العلم دائم مخلد ينقطع، فهذه الصلاة مؤبدة بهذا العلم، هذه الصلاة مؤبدة على رسول الله باش بخلود هذا العلم. هذا الخلود العلم باش عبر عنه المصنف بالسطور بالطروس والسطور. هذا السطور والطروس واش في حد ذاتها أو بما فيها؟ شنو بما فيها؟ بفيها الألفاظ، والألفاظ علاش دلت؟ على المعاني، وهذه المعاني هذه خالدة، لأن علم الله هذا علم النبوة، هذا علم النبوة مستمر. فإذا هذا العلم لا ينقطع، كذلك الصلاة على رسول الله. هذا العلم هذا ذا النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى وسيلة فهمين. شم الوسيلة اللي يتفهم؟ اللي يتفهم بهذا العلم هذا بعلم الأصولي، ولهذا قيد بهذا الكتاب هذا، ولهذا خلد بالكتاب، لأن هذا العلم الشريعة محفوظا بحفظ هذه العلوم، وهذا العلم من جملة العلوم اللي تحفظ هذا العلم. لهذا قال الإمام رحمه الله: السطور جمع طرس، جمع طرس والسطور. إذا أصبحنا الطرس والسطور، شنو المعنى هنايا؟ مجموع الورق والسطر. وهي بيد مجاز، مجاز عن بن، عن الألفاظ التي فيها التي تعبر عن المعاني. فإذا هنا مين مش نعطفو حنا السطور على الطرس، ماشي يجي ماشي يولي بعضان على من جزئين على كل، ماشي يولي جزء على كل، لأن هنا يشكل صحيفة، صحيفة فيها سطر، هذا السطر شنو؟ جزء من كلين، جزء من كل. ولهذا قال الإمام رحمه الله: من عطف الجزء على الكل. فين الجزء هنا؟ هو السطر. ومين هو؟ من الكل. وهذا السطر فين موجود؟ موجود في الطرسي والطرسي والصحيفة. وهي ماشي مقصود هو الطرسي والصحيفة، شنو المقصود؟ مقصود الألفظ، والألفظ فيها المعاني، وهذه المعاني شنو هي؟ فيها علم النبوة، وهذا علم النبوة مخلد، وهذا التخليد بتخليد الله له. والصلاة مؤبدة بذلك، واختير ذلك لأن لمناسبة الكتاب، يعني الكتاب في العلم. من عطف الجزء على الكل صرح به. شنو صرح به؟ باش بالجزء، مع أن الجزء داخل في الكل، معنى السطر فين داخل؟ وعلاش خاصه؟ لأنه يدل على المعنى. فين المعنى؟ لأن السطر هو اللي فيه اللفظ، واللفظ يدل على المعنى، لأن الصحيفة فيها شيء هذا، لأنه المقصود، كأنه الجزء هو الأهم هنا. بحال ما قلت مثلا: جاء عين حضر. وبعين شنو نقصد؟ نقصد الجاسوس، لأن هذا الجزء هذا هو اللي به هو الأهم. مثلا قل: فعالته يدي، أي الشخص. علاش عبرت باليدي؟ لأنه هو المقصود هنا. إذن لماذا عبر عاطف الجزء على الكل؟ لأنه هو الذي عبر على المعنى. علاش يعبر على المعنى؟ لأن السطر فيه الألفاظ، والألفاظ فيه المعنى. هذا السبب. الإمام رحمه الله يبين الشارع، شنو يبين هنا؟ نكتة التعبير بالجزء على الكل، هذيك اللي عبر نكتة. ولهذا قال الإمام رحمه الله: الشارع وعطف الخاص على العام، عطف الكلي الطرس. فلذلك قال الشارع: عطف يحتاج إلى بيان نكتتين في عطفه. معنى ماذا عطف انت الجزء على الكلي؟ قل لك شي واحد: علاش؟ علاش ما اكتفيت بالكل؟ مثلا انت تقول: جاء القوم وزيد، جاء القوم وزيد، قل: جاء القوم وزيد وزيد، علاش عطفت الجزء وهو زيد؟ قلوا لي: أنا زيد هذا هو له كذا، له كذا، له كذا. هنا كذلك الطرس والسطور، الطرس والسطور فين الكل؟ الطرس وفين الجزء؟ هذه هي اللي فيها الأهم. علاش؟ لأن السطر هو اللي فيه اللفظ، واللفظ هو اللي فيه المعاني، هذا هو الأهم. قال الإمام رحمه الله: لدلالته على اللفظ الدال على المعنى. وهنا راهم خبطوا خبط عشواء في هذه العبارة، ولكن الحل هو اللي قال الإمام الشافعي. فأراد الشافعي بواسطة إساءة أدب شرح إصلاح ذلك بين جعل مذهولة مجموعة الورق مجاز من قليلة نسبة الحفظ إليه، وعطف السطر عليه مما مرع حقيقة أخفية. ولا شك أن المجموعة حافظ المعنى باعتبار جزئه، لأن الكل مجموع. لمثلا الصحيفة حفظت المعنى، ولكن واش باعتباره أو باعتبار جزئها؟ جزئها هو السطر، لأن السطر هو اللي فيه الألفاظ المعاني، هو يحفظ المعنى باعتبار جزئه لا بكله. قال: ولا يلزم أن يلاحظ في حفظ الورق حتى يلزم الاستظهار، فاندفع ما قيل إن الطرس من الورق فقط، فإنه غفل عن تحت قيق الشارع، وما قيل إن المغرض معتقد داخل اسمه من خارج تعم في الحقيقة كما عرف الكتاب وما ذكرنا الفساد، وما قيل إن المصنف أراد بسطور بدل بدون كتابة من باب إطلاق الكل وأهل الجزء، فإنه بلا حفظ. قال لا وال، فإنه يندفع ما أطال به الناظرون في مما تركناه خف الإطار. قال لك: ما التقرير اللي قرناه؟ إذا شنو غيكون هنا؟ المصنف عبر عن بل، المقصود هنا بالطرس والسطور هو العلم المحفوظ. هذا العلم المحفوظ فين موجود؟ موجود في الطرس والسطور. ولكن الجزء الأهم الذي عبر هذا العلم المحفوظ هذا هو. فاستعمل الطرس والسطور مجموعا مع بعضهم هنا في العبارة، هذا مجموعا بها في العبارة عن معنى كبير. شنو معنى؟ هو خلود هذا العلم، هذا خلود هذا العلم. شكون يعبر عنه؟ هذا المجموع. شكون المجموع؟ الطرس والسطور. ولكن يعبر عنه باعتبار كليه وباعتبار جزئيه. شكون باعتبار جزئيه؟ هو السطر، لأن السطر هو فيه الألفاظ، والألفاظ تدل على المعاني. لهذا قال الإمام الشارع: على الألفاظ على المعنى. لعيون الألفاظ. هذه كلمة لعيون الألفاظ هنا من إضافة المدلول إلى الدل. فين المدلول؟ العيون. وفين الدل؟ ألفاظ، يعني مدلولات الألفاظ. والمدلولات هي المعاني. هنا تشبيه أولا من إضافة المدلول إلى الدل، وخا عاد هنايا مجاز. شنو؟ شبهت المعاني بالعيون، شبهت المعاني بالعيون. فين المعاني؟ المعاني اللي موجودة في الكتب، كتاب في شرع الإسلام، في كتاب الله وسنة رسوله. هذه المعاني هذه هي العيون. علاش هي العيون؟ يستبصر بها الإنسان، يرشد إلى الطريق باش هذه المعاني. هذه المعاني اللي في كتاب الله وسنة رسوله هي التي تهديك وترشدك، كما أن العيون هي ترشد. إيش من مجاز هذا؟ مجاز بالاستعارة. هذا ماشي مجاز موصل، استعارة. شبهت المعاني بالعيون. شنو الجامع بينهما؟ الإرشاد والهداية في كل. فإن العيون ترشدك وتهديك، وكذلك المعاني، كذلك المعاني. وش من معاني اللي هنايا؟ المعاني اللي في الشرع الإسلامي، المعاني اللي هنا في الشرع الإسلامي. شنو المعاني؟ وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصيام، وجوب النية، تحريم الخمر، تحريم الزنا. هذه هي المعاني. هذه المعاني هذه هي اللي ترشدك. فين المعاني اللي كاين هنايا؟ هو وجوب الصلاة، وجوب الوضوء، وجوب الزكاة. هذه المعاني هي اش ماشي عبر عنها بالنسب التامة. المراد بالمعاني هنا النسب التامة. إذا النسبة التامة، الصلاة واجبة. فين النسبة التامة هنا؟ وجوب الصلاة. مثلا الزكاة فرض، فين فرضية الصلاة؟ وجوب الزكاة. ولكن الوحاشي غلطوه، غلط هنا، ما يبغى يشرح هنا يقل. والمراد ضمير المعاني بالعلوم الكريم النسب التامة كقوله الصلاة واجبة. شفت المحاشي ما خصوش يقول الصلاة واجبة، يقول وجوب الصلاة، وجوب تحريم الخمر، سنية الوتر. هذا هو النسب التامة، ما يجيبش الطرفين. لا، النسبة التامة، النسبة التامة ماشي هي الطرفين. يعني القضية الصلاة واجبة، واش النسبة التامة أو القضية؟ قولوا القضية. معنى هنا اللي من العلم هي النسبة التامة، هو العلاقة اللي بينهما التامة. معنى غلام زيد كاين تسمى العلاقة ناقصة، زيد العاقل وكاين العاقلة، العلاقة ناقصة، العلاقة التوصيفية. ولكن المبتدا والخبر والفعل والفاعل العلاقة تامة، وهذه هي النسبة التامة. النسبة التامة هي يكون بين القضية. المقصود هنا ما قال الإمام المحاشي الصلاة واجبة، هذيك ماشي هي النسبة التامة، هذيك القضية. هذه واش هي النسبة التامة ولا القضية؟ قضية. ولهذا تشوف قال الشربيني الأولى كوجوب الصلاة وحماية الخمر، وأولى منه كثبوت الوجوب والحماية. إذا يقول كوجوب كثبوت الحماية، إذا يقول المهم المراد بعيون الألفاظ، المراد بعيون الألفاظ أي مدلولات الألفاظ من إضافة المدلول إلى الدل. فين المدلول؟ العيون. وفين الدل؟ الألفاظ. هذه العيون هذا المراد بها المعاني، والمراد بهذه المعاني النسب التامة. والنسب التامة شكون هي؟ هي ملي تجيب المبتدا والخبر الفعل والفاعل، ديك العلاقه الكامله بينهما. ملي تقول الصلاه واجبه وجوب الصلاه، ملي تقول الخمر حمر تحريم الخمر، ملي تقول الزنا هذا هو. قال الامام اي للمعاني التي يدل عليها اللفظ ويهتدى بها. هذه كلمه يهتدى بها شنو هذا؟ هل جاب الشارع هذاك اللي بين العلاقة تشبيه المعاني بالعيون؟ علاش جاب الإمام الشارح ويهتدى بها؟ يريد أن يبين لك العلاقة. بين إيش علاقة؟ بين تشبيه المعاني بالعيون. ويهتدى كما يهتدى بالعيون الباصرة، فالعيون الباصرة تهتدي بها والمعاني كذلك. وهي شكون هي؟ شنو هي؟ أي المعاني. وهي أي المعاني. شنو هي المعاني؟ العلم المبعوث به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المراد بالعلم هنا المبعوث به، والعلم المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم هو النسب التامة. مثلا هذا واجب، هذا مندوب، هذا حلال، هذا حرام، هذا مكروه، هذا صحيح، هذا فاسد. ولكن النسبة التامة ما تجيبش الطرفين، لا ضيف، قل وجوب الصلاة، تحريم كذا، ثبوت الحرمة، ثبوت كذا. قال العلم المبعوث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجع والمراد بالعلم المبعوث به النساء تسمى، وليس المراد بالعلم هنا الملكة سوى القواعد والإدراك. ما تقولش هنا المراد بالعلم الإدراك، يعني معروف أن العلم في مس في علم التدوين شو باش يفسر؟ العلم يفسر بالمسائل ويفسر بالإدراك ويفسر بالملكة، لا توحد منهما مصحيح. هنا العلم هي النسب تسمى، المراد بالعلم هنا هي النسب تسمى، معنى لا يصح لنا هنا أن نفسر العلم بالإدراك. مثلا حنا ملي كنقولوا سيأتي إن شاء الله شنو الأصول، نقولوا مثلا الأصول هي الأدلة أو معرفة الأدلة، ثم ماذا نفسر العلم؟ المراد بالعلم نقول يمكن الملكة، يمكن المسائل، يمكن الإدراك، لا هذا ما يصحش هنا، هنا لا يصح أن يفسر بالعلم، باش نفسر هنا بالنسب تسمى، النسب تسمى هي ذيك العلاقة بين الطرفين. قال المبعوث به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم قال الإمام قامت طروس مقام بياضها، وهذه مقام بياضها تسمى على حد موضع شنو الأصل ديالها؟ قياما مثل قيام بياضها وسوادها. شوف قياما مثل قيام، قياما هذا مصدر، ياك قامت قياما، قامت قياما هذا مفهوم، حذف لها المفهوم لا فين نعته، مثل قياما مثل حذف نعته، فين المضاف اليه؟ قيامي، هل قيامي يغض مقام؟ اذا هذا الكلام هذا لو بغينا نفسره كما تقول انت قول هيدا، قامت الطروس والسطور لعيون الالفاظ قياما مثل مقام البياض. ولا غنعمل تمشي تعمل في التفسير قياما مثل قيامي، ثم مي حذفنا قياما نابت عنه مثل، ثم حذفنا مثل نابت عنه قيم، هذه قيم بدلناها بمقام، هي كان قيم بدلناها بمقام. اذا معنى مقام بياضها وسوادها، هنايا هذا البياض والسواد واش تتصور؟ تتصور يكون تكون الصحيفه ماشي بيضاء ويكون السطر ماشي كحل، يعني السطر يكون بالمد ندد والمدد يكون السمر مثلا. اذا الصحيفه شنو العارض اللي فيها؟ البياض والسواد. اذا البياض في الصحيفه والسواد في السطر، هذه شنو تسمى صفه لازمه؟ لازم. اذا المصنف عبر عن تلك المعاني باللازم، ثم هذه المعاني هذا اللازم تسمى الالفاظ والمعاني، الالفاظ والمعاني هي اللزوم. لهذا قال الامام الشارح رحمه الله الشامبين قال لأن قوام الطروس بهما، شن قوام الطروس؟ لأن الطروس هي الصحيفة، واش يمكن هذه الصحيفة تكون بلا بياض وسواد؟ فقوام الترس والسطر هو السواد والبياض، لأن قوام الطروس بهما، علاش؟ لكونهما عارضين قائمين بهما لازمين لها. مثلا أنا الجسم، الجسم، ولكن القوام ديالو هو هذا الكلام اللي نهضر او هذه الصفه اللي موجود، واش يتصور جسم بلا عرض؟ فالعرض هو قوامه، هو قوامه. كذلك قوام الصحيفه والسطر هو البياض والسواد. قال الامام رحمه الله فوجه عرضين لازم وانتفاء انتفاء، اذا انتفى السواد والبياض تكون تسمى الطرس والسطر. ها قولوا لأن الصحيفة تكون بيضاء والسطر يكون أسود، معنى إذا ما كاينش البياض ما كاينش القوام، قوام الطرسي والسطري هو السواد والبياض. قال انتفاء اللازم للزلزال، وكذلك قوام المعالم الطروسي، قوام المعالم الطروسي، هذا الطروس شنو فيها؟ هي المعالم، معنى زالت هذه المعالي راه ما بقاتش طوس قوامها شكون هو؟ لان هنايا المراد بالطوس والصوت هي المعالي، المعالي محفوظه. اذا زالت هذه المعالي زالت الطوس. قال الامام رحمه الله: قيام بياضها اي الطوس وسوادها اي سطور الطوس. المعنى الامام رحمه الله شرح الالفاظ وحلل وجه المعنى المقصود، قال: المعنى نصلي مدة قيام كتب العلم. كتب العلم، اذا كتب العلم هي الطرس والسطور، لان السطور شنو فيها؟ العلم. العلم المذكور، وشكون العلم المذكور هنا؟ العلم المبعوث به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العلم المذكور شنو هنا؟ هو العلم التام، هو قلنا العلم المذكور هو علم المبعوث عن النبي. العلم المذكور المراد بالعلم المذكور هو العلم المبعوث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العلم، هذه المعاني قيام بياضها وسد اللازمين لها، لان هذا البيض والسود ملازم للبن للطرس والسطور، وقيامها بقيام اهل العلم. وهذا السطور والسطور باش نقوم ماذا؟ ما كان اهل العلم، ما كانش اهل العلم، ما كاين لا صاحبه ولا سطر، لان الكتب موجودين بسبب العلماء، ما كاينش العلماء ما كاينش الكتب. علاش بقيام؟ لاخذهم اياه منها، لاخذهم شكون؟ العلماء. شنو اللي ياخذوا اياه؟ شنو اياه؟ ماين منها؟ من السطور. كما عهد، كما هو معروف، كما عهد شنو؟ كما هو المعهود، كما هو معهود عند الناس ان العلم من اين اخذ؟ من الكتب. مثلا علماء ياخذوا من الكتب. علاش قال كما عهد؟ احتراز من العلم الالهام، لان العلم الالهامي ماشي هو معهود. من ايش احترز الامام رحمه الله كما عهد؟ من علم الالهام، فالالهام احتراز منه. فالالهام والقاء الشيخ وكذا كذا، هذاك ماشي هو المعهود، هو الانسان اللي طلع في الكتب واللي قرا الكتب. كما عهد وقيام هذا العلماء سلايم الى قيام الساعه، وقيامهم الى قيام الساعه. هذه الساعه المراد بها الساعه، قال المصنف فيكون المصنف رحمه الله قيام الساعة، قال الشربيني أي قربها، المراد أو ريح اللينة الآتية قبلها فلا يبقى بعدها مؤمن. إذن هنا يمشي الساعة، لا قريب الساعة، لأن ما يمشي الساعة ما يمشي قبلها مؤمن لولو، لأن الساعة تقوم على الأشرار. إذن هذا العلماء يبقوش إلى الساعة أو إلى قربها، لأن ما إذا جي يكون الساعة جت على الأشرار، إذا العلم قاش. حينما تأتي الساعة تأتي على الأشرار، وما إذا تأتي على الأشرار قاش العلم مبقاش. إذا شنو تكون إلى قيام الساعة؟ ولهذا قال الشربيني قربها، أو المراد الريح اللينة الآتية قبلها فلا يبقى بعدها مؤمن ولا مؤمنة، إلى قيام الساعة. والدليل على ذلك بأن العلم يبقى إلى قيام الساعة هو الحديث هذا، لا بطرق مختلفة لا تزال طلب أمتي ظاهرين على الحق. ظاهرين على الحق معنى واش هم فوق الحق؟ هما منتصرين على الحق؟ لا، من تمكنين منهم على هنا تفيد التمكن، ماشي هم يغلبوا الحق، لا ماشي منتصرين على الحق، لأن هم منتصرين بالحق. هنا معنى على الحق هنا أي متمكنين من الحق. قال الإمام رحمه الله حتى يأتي أمر الله أي الساعة. هنا قال المؤلف رحمه الله كاين واحد النوع الاشكال هنا، تعبيد الصلاه صلاه المؤلف، وصلاه المؤلف تتعبد الى القيامه. هو المؤلف يقول انا اصلي صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعبد بتعبد العلم المبعوث به، والمبعوث به بقيام العلماء، وقيام العلماء بقوم الكتب. انا اؤبد الصلاه بقيام العلم، والعلم باش يبقى بالعلماء، والعلماء باش يكونوا بالكتب. اذا ولهذا ربطها بالكتب، واضح العباره. فهو يؤبد الصلاه بتأبيد العلم، وهذا العلم باش يكون بالعلماء، وهذا العلماء باش يكون بالكتب، ولهذا هو ربط بالكتب والسطور. هذه الصلاه اللي تأبدت للمؤلف، هذا المؤلف ما يبقاش المؤلف ما توالف فيها. قال لك سيدي المقصود صلاه الله، هو يؤبد صلاه الله ماشي صلاه المؤلف. شنو اللي يؤبد؟ ولهذا قال الامام فإن قيل تعبيد المصلي لصلاه او الى قيام غير متصف، الجواب ان المؤبد بالقيام لصلاه الله رحمته الامام غير من صلاه معناه الدعاء. ثم قال كما صرح به في بيها في بعض الطرق، حتى ياتي امر الله، المراد بامر الله هنا الساعه. هل الساعه مين فهمناها؟ بعض الطرق فيها الساعه، بعد طرق الحد شنو فيها؟ حتى ياتي امر الله، حتى ياتي قيام الساعه. قال البخاري شكون هذه طائفه؟ قال هم اهل العلم. الامام البخاري يفسر هذه الطائفه المراد بها العلم، والدليل على هذا التفسير لابتداء الحديث في بعض الطرق من يريد الله به خير فقد الدين، هذا هو السبب. إذا المؤلف فسرنا كلمة أمر الله بالساعة، ما الدليل على تفسير أمر الله بالساعة؟ بعض الطرق. ثم الإمام البخاري فسر أن الطائفة بأهل العلم، ما الدليل على أن هذه الطائفة هي أهل العلم؟ الحديث مبتدي بإيش؟ من باب خلف الإمام. وأبد الصلاة بقيام كتب العلم المذكور. الإمام رحمه الله يقول لك ما السبب في اختيار تأبيد الصلاة بالعلم؟ علاش؟ قال لك لأن الكتاب ديالنا في العلم. مثلا لماذا أبد المؤلف رحمه الله التأبيد بالعلم؟ علاش؟ لأن كتابنا في العلم، وهذا العلم شنو؟ اللي تفهم به ذلك العلم، لأن العلم شنو اللي نأبدنا به؟ العلم المبعوث به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المبعوث به سيدنا يحتاج إلى وسيلة، شنو الوسيلة؟ كأصول الفقه. ويبقى الإمام وأبد الصلاة بقيام كتب العلم المذكور لأن كتابه هذا المبدوء بما هي منه، المبدوء بما هي منه، بمعنى بما أي بكلامه، هي أي صلاة من ذلك الكلام، لأن هنا الكلام زافة، ومن جملة أهل الكلام الصلاة، بما أي بكلام هي أي صلاة منه، هذا مين؟ من كتب ما يفهم به ذلك العلم. هذا الكتاب هذا مين؟ من كتب ما يفهم، معنى هنا ما يفهم أي من فهم يفهم العلم، العلم شكون العلم هذا الذي يتفهم؟ باش يتفهم بالعلم، وش من علم؟ علم الأصول، هذا الفهم هذا. إذا شوف، وأبد الصلاة بقيام كتب العلم المذكور، اش من العلم المذكور هنا؟ لا، علم المبعوث في سيدنا محمد، هذا هو العلم. علاش؟ لأن كتابه هذا، هل الكتاب هذا المبدوء باش مبدوء؟ العقل على التفسير بما اي بالكلام، بما منزل على ما وصول منزل على الكلام، هي الضمير يعود يعني يعود بما اي بالكلام الصلاه منه مين من ذيك الكلام، وهذا بما فيه مين من كتبي في السغني، من كتبي، من كتب ما معلوم منزل على الفن، من كتب الفن الذي يفهم به، به باش به ذيك الفن يفهم به بذلك الفن، اش ماشي نفهمه ذلك العلم، والعلم شكون هو المبعوث به باش يتفهم هذا العلم هذا باصول الفقه اقل على التفسير. ثم قال ونضرع، كلمه نضرع بسكون، نضرع لغه خضوع وذل، شنو اللغه المعنى؟ ولكن هو ضمن نقصد ونتوجه، ولهذا الذهب الى شنو يقول؟ نضرع إليك أي نقصدك ونتوجه إليك. كلمة نخضع شنو المعنى ديالها؟ لا الأصل أصل الخضوع والذل، ولكن هنا هذا الخضوع والذل ضمنوا معنى نقصد فهنا توجه إليه. والدليل على أن هذه الكلمة نقصدك نتوجه إليك هو إلى، هو التعدية إلى، قال نضرع. نعم لا، هذا العلم الذي ظهرنا كامل معناه هو علم العثمي سيد محمد. هذا العلم اللي ما جاء في العبارة الشارع كله في السن، العلم المذكور، العلم المذكور، العلم هو المبعوث من سيد محمد، والعلم العثمي النسب تسمى ونسب هي أحكام شرعية. هي وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، تحريم كذا، وجوب كذا، وجوب كذا، تحريم كذا، مكروهية كذا، هو العلم. هذا العلم هذا يحتاج إلى وسيلة، الوسيلة اللي لا تفهمه هو أصول الفقه، ولهذا هو اختصار التعبير بهذا الصلاة. نخضع ونذل إليك يا الله في منع الموانع، نسألك غاية السؤال. إذا هذا نخضع، شنو المعنى ديال نخضع؟ نذل. شنو ضمنا؟ نقصد ولا نتوجه، ولكن المعنى المقصود هي نسألك. ولكن هذا نسألك ما ديماش في الأول، علاش؟ لأن ما تناسبش إليك، لأن اللي مش يعمل هو نخضع ونسألك ماذا نسيبش، لأن هذا يتعدى بنفسه. شوف الشارع كيف نطور، لأن ليش بديك نسألك في الأول ماذا نسيبش إليك، باش يقول نسأل إليك ماذا تجيش، خصو يزول إلى ذيك الوقت. ولهذا ذيك إليك خلاها الآخر فسر وخلاها على بابها باش تناسب الحرف اللي يناسبه. عاد شنو نقول؟ إذا المعنى هنا نخضع إليك أي نسألك. إذا المعنى المراد شكون هنا؟ نسألك. وهذه كلمة نخضع شنو الضمنة هنا؟ نقصدك. والدليل على أن الضمنة نقصد إليك هو التعدية. إذا هنا نخضع مع القصد، نخضع نفهمها مين من الحرف، ونقصد ونفهم من إليك. ثم المعنى المراد شنو هنا؟ نسألك. ولهذا في السر في الأخر قال نسأل إليك غاية السؤال من الخضوع والذلة، أن تمنع الموانع، أن تمنع الموانع. هل تمنع الموانع؟ مش ماشي ضمنة، يضمن تعق، ماشي ضمنة هذه الموانع، معنى مانع عائق. علاش ماشي أملة؟ باش تناسب ديك عن إكمالك، لأن تمنع إكمال، لأن تمنع تعدى بنفسها، ما تعداش بالحظ. هولا إذا علاش الإمام رحمه الله عمل تعق؟ جعل ديك كلمة تمنع، تمنع بمعنى تعوق، باش تناسب ديك عن، باش نعزم، لأن تعوق عن كذا، تعوقك ما تناسبش، لا تناسب تعوق عن كذا، ولكن لك أن تمنع كذا تعدى بنفسها، باش تتعدى بنفسها. ثم هذا تمنع الموانع، الأشياء التي تمنع، مع أنه هو مانع واحد كافي. يقول لك هذه الكتب هذا فيه فائدة، وكل فائدة فيها تحت خيور، وكل خير عليه مانع، عليها عدد. شنو السبب اللي عدد هنا وجمع الموانع؟ أو قال الإمام الشربيني رحمه الله تعوق أشارة تفضل مضمونه وحاصل الدفع أن إكمال المذكور متضمن خيورا كثيرة لكثرة المنتفعين وعلى كل خير مال، فلهذا عبر بصيغة الجمع. لماذا عبر بصيغة الجمع؟ لأن الكتاب فيه فيه فوائد وفيه خيور، وكل خير عليه عائق. هذا قال الإمام رحمه الله عن إكمال هذا الكتاب. قال الإمام هو الإمام دي غير العائق، فما بلك المانع الذي يطمن منه. فالمصنف دي يسأل الله جل جلاله غير شي عائق يعاقب، مثلا أنا ماشي نتجامع، شي حاجة خذتني وماشي نمشي نتجامع، لا هذه أنا خصني نحيي المطن. أما المانع من باب الأولى، فهمنا؟ لأن كاين شي حاجة اللي تعوقك وكاين شي حاجة اللي تمنعك. إذا تعوقك وصل المقصود، ولكن كاين عائق. اما تمنعك ما توصلش، هو غير يقول لك غير العائق اللي بعده. اما الاكمال الماء من باب الاولى، فالامام رحمه الله يطلب من الله جل جلاله ان يزيل العوائق والموانع، لا فرق من الموانع والعوائق. قال عن اكمال هذا الكتاب، شو نسمي هذا الكتاب؟ جمع الجوامع. هذا جمع الجوامع، واش نعملوا هنا جنس او نعملوا عالم؟ العالم هذا الاسم ديال الكتاب، مسمي جمع الجوامع، هذا اسم الكتاب، أي علم الكتاب، حطها جمع سمية طنج. لا ان اسم العلوم اجنا عالم جنسي او عالم شخصي او خاص، المهم ماشي اسمه جنسي، معنا ماشي لا كراهه، هذا عالم، عالم جمع الجوامع. شنو غيطلب من شنو دي الاكمال ديالو؟ تحقيقا شنو يقول لك الامام رحمه الله؟ معنى الكتاب جمع الجوامع تكمل، ولكن التحقيق ديالو حنا خصنا ما يجيش المانع من التحقيق. الكتاب غيتكمل اكمل، ولكن حنا شنو نطلبوا؟ يعوقنا عن تحقيقه. معنى الكتاب قد يكمل ولكن يبقى ماشي محرر، حنا شنو نطلبوا؟ نطلب الله جل جلاله ان ازيل المانع عن التحقيق. هذيك ثاني زادك شنو باش يكون التقدير؟ عن اكمال تحقيق جمع الجوامع، عن اكمال جمع الجوامع تحقيقا، يقدر لي عن اكمال تحقيق جمع الجوامع. والدليل على هذا التحقيق هو بقرينة السياق الذي اكماله لكثره الانتفاع به. هذاك هذاك السياق لكثره السياق فيما امله من كثرة وقصد به جواء تقدير، من أين جاء أن في إكمال خيورا كثيرا فأجاب إلى آخره. ثم قال وأجيب أن يأملوا كثيرا وكثرة الانتفاع بعض منها، يعني أن المصنف يأمل في الكتاب أمور كالقبول ودعاء الناس وكثرة انتفاعهم، فلم يأمله وكثرة الانتفاع خاص عشان يطلب زاد حاجتنا. قال الإمام رحمه الله فيما آمله خيور إكماله خيور كثيرة وعلى كل خير مانع، وأشار بتسميته بذلك، تسميته شكون بسمة بذلك إشارة إلى جمعه كل مصنفين. إذا شي بغي يقول لك الإمام رحمه الله ذيك الجامع الجامع اللي في الجامع دي شني؟ لا صفر، مع أنه هو يجمع كل مصنفين. وذلك المصنف شنو هو؟ الجامع المختصرات من باب الأولى، هي الجوامع مجموعة فيما المختصر، هي يقول لك هو يجمع الجوامع، أما المختصرات من باب الأولى. فهو يجمع جوامع، واش يجمع غير المختصرات ولا الجوامع؟ المختصرات من باب الأولى. قال فيما هو فيه، فيما شنو هو؟ في فن، هو شكون هو؟ صنف فيه في الفن، يجمع فيما أي فن هو أي جمع الجوامع فيه، فيه شنو؟ أي في الفن، معناه شي كتاب اللي في الفن، معناه المحصل في الفن، المستصفى في الفن، يجمع ذلك عن فضلان عن كل مختصر، هو الجوامع اللي جمعها، أما المختصر من باب الأول. ثم شي يقصد المصنف أنه يجمع جوامع الجوامع؟ ماشي مثلا هو جن المستصفى وهز ونزل هنايا، واش مشى للموافقات وهز نزل هنايا مثلا؟ لا، المقاصد الكتاب ماشي اللي تما جاب، مقاصد الكتاب من مسائل الخلاف، من المسائل والخلاف دون الدلائل، لا الدلائل ما جاباش، مثلا الدلائل اللي موجوده في المستصفى لا ما ذكرهاش، الدلائل اللي موجوده في المحصل ما جاباش، الاسماء الاصحاب الاقوى لانه يقول غير ثلاثها ربيعها قيله يذكر هنا ما يذكرش، هو ذكر المقاصد، معنى الدلائل الموجوده في تلك الكتب ذكرها؟ لا، الاسماء الاصحاب الاقوى ذكرها؟ الا يسيرا منهما، شنو الا يسيرا منهما؟ من الدلائل والاسماء، في بعض الاوقات يقول قال الامولي، في بعض الاوقات يقول قال الرازي، في بعض الاوقات يقول الايمان، ولكن ماشي بزاف، وفي بعض الاوقات يدلل ولكن يدلل كثيرا قليلا، يدلل قليلا ويصح بالاسماء قليلا. فذكره لنكت ذكرها فيها، وهذا الدليل في يسيرا، فذكر اليسير منهما، علاش؟ لنكت ذكرها في اخر الكتاب، في اخر الكتاب ربما مسخت عليكم ديك ناقدكم كذا كذا، لا في جمع تسمى مع فاقل زويد ماشي تتكلم فيها كذا كذا، ربما يفهم الغابي لاننا صرحت بالاقوال وانا طولت كذا كذا، غابتك فقط تسمى جمع الجوامع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال لك انا ذكرت بعض الادله وذكرت الاصحاب، ربما الغابي يقول هذا تطويل، ذكر هو الاجوبه تسمى. ثم قال الامام الاتي من فن الاصول، الاتي هذا الكتابين معنى هذا الموضوع ديالو من فن الاصول. الفن هذا اضافه، من اضافه المعنى الى الاسم، فين المسمى هنا؟ لا الفن، وفين الاسم؟ فالفن هو المدلول والاسم هو الاصول، من اضافه المعنى الى اللفظ، اي من اضافه المدلول الى اللفظ. قال بإفراد فن. فين إفراد فن؟ الأتم فني. فن ما قالش فني، فنين، ولكن الإضافة للجنس. ماذا نعملوا للجنس باش يكون فن أصول الفقه وأصول الديني؟ معنى كتب شنو فيه؟ أصول الفقه وأصول الدين. وفي نسخة بتثنيته، شنو تثنيته؟ فني. وهذه هي اللي واضحة. علاش واضحة؟ باش نفهموا فن الأصول، أصول الفقه وأصول الدين. والمقصود من هذا الكتاب هنا واش أصول الدين أو أصول الفقه؟ لا أصول الفقه. علاش؟ لأن أصول الدين ذكرت في الخاتمة، أصول الفقه ذكرت في الخاتمة. أي فن أصول الفقه وفن أصول الدين. هل أصول الدين هو الذي تسمى بعلم الكلام أو بعلم العقيدة؟ المختتم بما يناسبه. علاش تكره هذا المختتم بما يناسبه؟ يجيب عن سؤال مقدر. شنو سؤال مقدر؟ واحد السؤال غير تطرح عليه يقول له الدين تقول صغير فني الأصولي الدين والفقهي وأصول الأخلاق عندك تاهية، سيقول فنون وما تقولش الأصول ثلاثة الأصول، فهمنا؟ انت نقول غير فني، ولكن هي تسمعنا ثلاثة الفنون عندك أصول الفقهي وأصول الدين وأصول الأخلاق. يجيب عن ذلك بما يناسبه من التصوف. قال المختتم بما يناسبه، أو قال الإمام الشارع، قال جواب عما يقال أن الفنون المشتمل عليها الكتاب ثلاثة، اثنان فن الأصول وفن والفن التصوف، فكيف حصل اثنان؟ وحاصل الجواب أن الفن الثالث لما نسب الثاني الفن الثالث كله شنو ذي ناسب؟ أصول الدين. وشنو فيش ذي ناسبه؟ من حيث إنه يتعلق بإصلاح النفس وتهذيبها. علش علش نقول إحنا علم التصوف باش نتهذبه، وعلم العقيدة باش نتهذبه. إذا أصبح المقصود من العلمين التهذيب، إذا أصبح التصوف كأنه أصول الدين، ولهذا قال المقصود واحد. كما أن الفن الثاني يبحث فيه عن العقائد وهي متعلقة بالنفس قائمة جزءا منها، وكون منه متعلق بالنفس كما أشار لذلك، أصبحت إذن فصح الحصر في الفنين، فأصبح كأنه علم وعمل. العلم باش نفهمه القواعد هو الأصول الفقه، ولكن العلم باش نعمله هي العقيدة والتصرف. ثم قال الإمام رحمه الله الآتي بالقواعد. والفن النوع، معنى فن الأصولي نوع الأصولي، والفن النوع، وفن كذا، وفن كذا أي نوع كذا من إضافة المسمى. فين المسمى؟ فني. وفين الاسم؟ الأصول. كشهر رمضان شهري، شنو هذا؟ الاسم. وفين المسمى؟ لا شهري المسمى. وفين الاسم؟ رمضان يوم الخامس. فين الاسم؟ خامس. فين المسمى؟ يوم. ومن وما بعدها بيان. فين من وما بعدها بيان؟ مقل الآتي بالقواطع من فني الأصول. سأل العبارة الآتي بالقواعد القواطع من هي؟ من فني. هذه من فني تتعلق بهذه القواطع، بيان لقوله بالقواطع. كيش مش كنت تقدر الآتي بالقواعد القواطع من فني الأصول. وليش قدم عليه؟ رعاية للسجع باش يكون الإمام رحمه الله جمع الجوامع قطع القواطع باش يجي هذا. هذا قول الإمام خليها بالقواعد والقاعدة توفى، خليها القاعدة.